احنا نحتاج الى سد الخلل في التوبه. التوبه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، فتح الله بابها وهو الذي يقبل التوبه عن عباده، وكل الناس يحتاجون اليها، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن التوبه احيانا تحتاج الى توبه، لانه ما حصل الندم كافي، ما اقلع عن كل المعصيه، ما زال عنده متعلقات، ما عزم على عدم العوده، ما تخلص من كل ما يرجعه اليها، ما زال في علاقات مع اهل السوء مثلا. توبه تحتاج الى توبه لنقص فيها، سد الخلل تحسين التوبه، ترك جميع الذنوب توبه اخرى، توبه اخرى. بعدين التوبه قد تتاخر، تحتاج الى توبه من التاخير. ليش توفت واخرت؟